سائل يسأل قائلا هل ثبت الحديث الذي فيه أن أقصى مدة للنفاس هي 40 يوما؟ أقول وبالله التوفيق الحديث بذلك إسناده ضعيف، وإن كان الجمهور على أن أقصى مدة للنفاس 40، لكن المستند بذلك لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.